أكثر من ذلك الذي يهوده ويحرك لسانه بالذكر هزه للشعر، فقد يثاب هذا وقد لا يثاب حسب نوع ذكره لربه، إن كان موافقا لسنة نبيه أو مخالفا لها. وإنما الذكر الأكبر أن يذكر المسلم ربه في أوامره وفي نواهيه كما قلنا. ومن أوامره كما سمعتم: إذا صلى أحدكم فليصلي فليدنو إلى سترته لا يخفى الشيطان عليه صلاته. هذه ذكرى بين الدرس والذكرى تظهر مني. إن الحمد لله.